هو انا كنت كنت بعمل طرف لا هو ما بيعرفش يفرض وقت، وكل واحد بيروي على صاحبه مش الشركة في الشيوخ، هم بطبيعتهم مش زي المدرج، كل واحد يروي على صاحبه، مش الروي في نفس، مش وزوز الروي في نفس الشيء. إذا كفر أنا بذكر الخلق خليه في المحن، أنا أصل التدبير في رواية كل راو عن صاحبه، تمام؟ يعني كمال رواية على صدام، وصدام رواية على رواية الأقران، كمال رواية على صدام، صدام رواية على الأقران، فهمت؟ صدام رواية شهر. لكن هذا ما يستقيم شو؟ لازم يكون واحد، لازم يكون واحد، لكن ناخذ رواية الأقران في تدقق الصحابة، نشوف الصحابة صنعوا من بعضهم، وناخذ الصحابة سووا طرفان في مسألة الصنع، كنت عائشة سمعت من أبي هريرة، وأبو هريرة سمع من عائشة، تمام؟ وابن عمر سمع من عمر، وعمر سمع من ابنه، وسموها رواية أقران غيرهم، فمش واحد بركة يسمعها الله. لا تتركها. السلام عليكم. السلام. تمام. يخرج رمضان تطلع. طبعا لا بأس، المهم كلام يسير يقول يسلم على الله. زيد نص، زيد في النص، هو اللي صار كويس. يعني كمان هو زيد يعني اسمه زيد. أنا بحكي زيد نص في النص. لا ساعات تجي هيك قوية زيد أشطر مش خالص. عندك مكينة بالفلسة ولا لا؟ متطور جدا جدا، وانا صرت معك الشخص شو وطرت؟ المهم ما صيطة ما هادي يا موجود أبوك من الناس بل كانوا عاملين في كل سوق قاضي، فما رجال حسبة مراقبين في السوق، فهمت؟ على المشاكل، على الغش، على السرقة، فما قاضي يختلف الزوز في بيع الشرع، مش القاضي مش يصب المشروع، وساعات ما تتفضلش. مع ما طبع حتى شيء من اللي نحكيه فيه ورشاوي، أنا حق بالله شيء، أنا حق واحد بشرب ولا بشيخوه، ساعات الواحد حقه يعني مع الوقت بيصاب فيه يخاف برا السماح بأدبي، والآخر تلقاه واصل ولا عنده معارف استغراق الميلاد بدر الميلاد في الأقل استيلاف قطع في الحكم عدل التعقيد رجع من ناحية أقل استيلاف ويبقى يدور بين يقبق مش حاجتي هي البدر عندي خارج كان امرأة انتور 6 سنين لا ياخذ الكريم ولا ينجم يخرجها والدار هذه فيها درجات لوطة كان يفهم هي الامرأة دي اللي سريعة الثانية هي تحتاج يكون وتخلص عليها شو اثنين عبارة نتاعها كل شيء وما نجم يعني 7 سنين ضل وصل معاه حتى ومرد مسكين هو كبير في العمر وسحارة حتى ضل الله وين كمدرسة أبو القاسم الشاب مدرسة الشارع على المرشة غادي معروفة سلم أيوه يسأل فما كان نصاب اللي يسمى في المروج يجيب من فرنسا يجيبوا في الدور يجي قال لي شنو تحسن في البلاد بعد هيك اللي تدخل في البلاد عاش كيف بلاد قال له ايه تحسن قال له متحسن عاشين قال له هاو تبدلت المنظور قال له بدل عاكس زادت قال قبل يمرجك شوية فارق ساكر يطلع قال له ما عادش ما عادش فارق سوحات شيء ما هاد الهلوز نعدي قال له غير نعطي الفلوس مش نعدي خاطر اللي شفته اللي خرجوا في باراشوت واحد ما عنده صور خارق ما عندوش والله طيب نحي باراشوت وعامل مدي فيه من بيلي في المهد وعامل كتابوت من يحديه ومدخل خوه يمكن حال من مقبرة ولا فتحة صغيرة ومرجع الباراشوت مخرجين اوكي مصورين باش خارج مكمش باش يعدي خوف ال شافوا بيه اليوم ليش يعني بس خدش نجحي يعني باش يضحي 24 ساعة قلت العذاب هذاك يعني ما عادش كراب عمرها 15 عام 17 و20 وبدون كراب ما عادش ولا كان جابوا كراب فاخره مكريين وبدون حتى مكري كل شيء كثير وبدون في اوروبا ما فماش ازرق واضح يجي عندي بقى شهر هنا يقدر بيقول يخبط بالكدي وبالكدي وكراب عمرها 3 سنين ومكري هذا كان ما عادش بتزيد بقى كنت قلب الجماعة وطرفتها الكراب وبيك هو العقلية ما عادش يربطهم احنا عندنا جيران عدى خوف في استفادش نفس الحكايه اللي بتاع الباراشوك اما مو فيها 3 كراسي هي استفاد مكتوب من طبيعة محاول الكراسي وعملوا كلبار هكا يا حبيب يعني كيزيكوم ودخل خوه من الغد ورجعوا الكراسي ورجعوا الموكات ورجعوا كل شيء وخلوا الفتح وعدى خد فكره هكا يا عم عدى خوه يعملوا العبور يعملوا نعم ما عادش هم يتقدموا يعيشوا هون كان الباب حاجة جيدة طب تخلي انا عايش مع في بلدي الواد يكون في نفرش في تصوير في تسجيل المنزل واحد من هاد في المترو بتاع فرنسا المرأة هي وبنتها غيت ما نعرفش بقى وخزت لها فرنساوية سد فيها وتهين فيها وبرا نشوى علينا فهمت وفسرتونا البلاد وندفع عليكم في الضرائب وما عادش عايشين مرتاحين يعني والله كل ما عادش فما حد شيء فز واحد من الفرنساوي قال لي انا معاك واحد ينخذ اليسار ونخذ ونمضي باش يطردوا اللي ما عندهمش حتى اقامه ما يعطوهمش هاك الميناء خاطر في الاخر قالوا يدفع 37 ولا اكثر بالمية اصحاب الشركات المؤسسات ضريبه سنويه على كل بطاله قال لك هذوما يعني ياخذوا لي في فلوسي كيما نقول المراتب ياكل ويشرب وانا ندفع عليه وانا نخدم وقاعد في بلادي وذاك يجيني من برنامج يخلص انا هو ما تفعل في الشمال. بدنا نروح علينا في الكل، اش حلو يدفع ضرائب. ناس هربوا لموناكو في الاماره الصغرى هذيك، ما فيهاش قانون فرنسي ما تخضعش للقانون الدولي. هربوا برشا ناس لبس عليهم هزت امريكا بشكل غادي ما يجيش 15 ضرائب. يعني ولا عباد فهمتني ما كانش من هكا يقولوا فهمت. يمشي يتبنوا في برشا باربي كنيسة كل وش ولكن ما تمصرت هاي السيدة ماشي نقرأ إن شاء الله هاي تفضل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله من مشاكل الحاضرين قال المصنف رحمه الله النوع الخامس والمشكل النوع الخامس والخامس نوع يتركب من النوعين قبل لخطيب البغدادي فيه كتاب الدليل وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم مثاله موسى بن علي بفتح العين جماعة موسى بن علي بضمها مصري يروي عن التابعين ومنهم المخرمي والمخرم ومنهم المخرمي والمخرمي فقط سوى ما دوما هريخ مستقرات ها؟ لا لا ومنه ثور بن يزيد الحمصي وثور بن زيد البيلي الحجازي وابو عمرو الشيباني زيد يزيد فما فرق حمصي بيلي بعد بخلاف الاول يعني كلاهما في الرسم ولكن في النطق خلافهم علي علي مخرم النقل ربنا على ذلك أبو عمر الشيباني النحوي إسحاق بن عراق ويحيى بن أبي عمرو السيباني عمرو بن زرارة ليس أبوي شيخ مسلم وعمرو بن زرارة الحنفي يروي عنه أبو القاسم البغوي يعني إضافة ليس أبوي والحنفي يعني جاء التمييز بخلاف ما لو إذا اقتصروا على زرار ووقفوا هناك فقد مش خلاص فرق واضح. ايه يعني انا بقسم الدوري. نعم. النمر السادس والخمسون في صنف اخر مما تقدم ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الاب او النسبه مع المفارقه في المقارنه هذا متقدم وهذا متاخر. مثاله يزيد بن الاسود وزاره صحابي ويزيد بن الاسود الجرشي ادرك الجاهليه وسكن الشام وهو الذي استسقى به معاويه. وأما الأسود بن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود الوليد بن مسلم بن مشقي تلميذ الأوزاعي هذا يتميز معكم يعني بوضوح مع ذكر الأسماء والأزواج يعني كتير في التاريخ يذكر التواريخ يعني يقوى الفرق مش كان يكون صار العصر ولكن يحتاج بشوية يعني نظر ودقة في المشتاق وأنا هم منهم ثم تاب أنا تاب فما فرق زمن من خوش الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد ولكن آخر بصري تابعي فأما مسلم بن الوليد بن رباح فذاك مدني يروي عن الدارورقي يروي عنه الدارورقي وغيره وقد وهم البخاري بتسميته له في تاريخ للوليد بن مسلم والله اعلم المسلم الجمهوري. قلت وقد يأتنا شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك، وميز المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتاب التكفير ولله الحمد. يعني قديش ما تمكن ابن كثير لما يقول وهم البخاري مش انطلقوا في كويت طبعا لانه مش ابن كثير يعني هو المكتشف بهذا الوهم ممن ادرك البخاري ومن جاء بعده فتبعوا يعني شيئا من تلك الاسماء التي وضعها في التاريخ ووقعت له اوهام قديمه. تيجي معنا بعد في ابي مسعود، في ابي مسعود البدري الصحابي البخاري حتى عليه أنه شهد بدر من هو السكن بدر ولم يشهد بدر، وهذا سبب يعني حسب الوالي لكن قليل وتجي كملت تاريخ آخر مئات الأخطاء مع المكان ومع الحجم لكن هو قليل، ولكن بما كان واحد كبير يقول لك غلط كده غلط ولا مشكلة واحد يغلط ولا مش معروف برضه يبقوا به فيه كيفاش وقع في انسان هو شنو نعم. النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبون المنسوبين إلى غير آبائهم، وهم أقسام. أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوض ابني عفراء، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاع الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهما عوف ويقال عوف وقيل عوف والله اعلم. بلال بن حمامه عرفت تسمون الى ما كيك تسمى وكيك بشيك فيها من كيك ما تقول ما تقول ما ولد خبير اي ما عرفت تسمعها بيك ما عرفت تسمعها هيك ولا هيك هيك تسمى قعد منسوب له ولا دي مهم في الشارع ولا امه معروفه في الحي بو دي ما يخص بيها يروح هذا عند اهل بعض قال اهل عم كل يوم يسموه اسم وامه هي معروفه يجيبوا غير يسموهم بامهم هيك كم شيء ولد حليمه في تونس عاد ولد خديجه هذا الشيء يبيه بلال بن حمامة المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا على رسول الله صلى قد كان يؤم أحيانا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته، قيل اسمه عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل بن مجاهد. راكب المصطفى في الزيادة هذه يزيدها في الأربعة الصغير يزيدها صح عمره أعمل نقطة وحط ابن أمه ابن أمي مكتوب وكان يؤمه أحيانا صحيح ايه يعني مشهور في السنة على في جائزة من في الأعمال قريتوها شريط المال ها يحبوا لعنة ما يكون عنه طب أنا أقول من كل تاني يوم مجيد مشكلة التعارض مع الصريح الصحيح في مدة زمان أصابه بالنسبة لي يقول ما يزيد إيه مزيد مع الصحة طبعا مثال شيخ ابن زينة لماذا تكتب إلا في كلمة دولة إن الخان قلنا يتراج موجود غير شرعي يعني هذا ما سمى شيخ زينة ها؟ ايه يخذون يخذون مرسوم عمر بن عبد العزيز هو اللي نحر لغم على المسؤولين. يعني جيت نسيب الدولة بالأول عشان نحر مش ما مش ما يبقاش اللي ما في السنة وبتعلش مش ما حبوش الدنيا عشان نقول لا بد ما تبقى تتكلم فضع عبودي بس ما يبقاش محل يعني أحكام الزنا المعروفة والمعلومة هذا يعني يحتاج إلى احتمال وإلى يعني استنطاق عشان نشوف هو قديش وقع الشيء وغيره من مر ولا مر أم مش بالضرورة يعني تكون جاسم الوضعية دي. يعني كان صراحة مؤسس يعني في ماذا يعني شرح يعني؟ لا مش صحيح. بأنكحتهم يعني وما يصح عندهم من النكاح. أنت ما زالوا ياخذوا أمورهم في الإشهار والتعريف والإبهار عشان تضعفوا وهكذا حتى يعني في مسألة يعني أنكحة يعني المجتمعات هذه المتأخرة مع الجهل الحالات تختلف ما لازمش نعرفها ما تعلموش هيك ما تقولوش هيك زين ما في شيء في شيء يعني ما عندوش حق يعني شيء يعني التفريق بين وبين العادي كل اللي ما يظن بالنوع ولكن هذا ما يقول لك انه مثلا كتير الصحابه يعني مش يعني بطريقه يعني شرعيه الزواج الاسلامي هذا يعني. هو في كلمه كان فما وقت الشرع الشرع انكح الجاهليه كانت يعني مختلفه فيها انه موافق للشرع وفيها انه مخالف. وسكت الشرع عن ذلك يعني بس ما يقتلش الموضوع ولا يمكن الجاني هو الذي يقترف الخطأ بعد العلم تمام وبعد استقرار الشرائع والاحكام ويعاود يغلب نفس الغلط هذا كان فاز ظهور النكاح ويتعاود المختصر ممكن خلاص من قبل الله يسخر واخرها بخذاو يعني خذاو كما نقول الخطبه وخذاو بعقد الاشهار وان كان يعني في حاله انا مش نعتبره كفر أصلي هو يعني على شكل في المشركين هم كفار أصليون ما بيسكت على أنكحته ما أعرف معه خد شيء وأقرهم على أنكحة الأولى ما خد حد يعرف بعد ما إلي يوم بتوقف في الحساب نعم يقول لي شيخ أبناء مشين يتسمون ينسبون إلى أبناء إذا كان العقل من وافق الشرع وإن كان في حال ذلك أما إذا يتقام النظام سمتني ويقوم سمتني نظام الدولة على العقود الشرعية وعلى الأحكام الشرعية ويمت وقتا فسخه وما نحسب بوجه وما كان يتعاود أنا مش أو المسألة مش يحدث يصير أقل خدش بتلك القوانين التي وضعها البشر هي مكتوبة فيها في جانب القضاء في جانب أحكام الأسرة وأحكام الأعراض مش تأخذ مثلا يعني أكثر من هذا أكبر من هذا أي مسلم عبد الله بن الأتبية وقيل الأتبية صحابي وغير بعض عامل قال هذا لي وهذا لي في جمع الزكاة النبي ترشح قال هل جلس في بيته ذكره حتى هذا هو نعم البيضاء. وهذا نبهنا عليه في باب الإيجار كذلك، لأن العمال على الزكاة هم مؤجرون من قبل الدولة، والنبي هو الذي استخدمهم عمالا في جمع الزكاة، هم وكلاء وأجراء في الوقت نفسه، وأجرتهم تؤخذ من مال الزكاة لأنهم من العاملين عليها. هذا الشيء ينقص الزكاة، الناس أعطوها الكلمة وقالوا زوز ولا تفعلوا مش بها، قالوا له زي كده، ولا تحق الزكاة. رجع بهم للمدينة قال ما بيا بتاعي أنا هدوه ولا تحق الزكاة. فغضب صلى الله عليه وسلم على ما صنعه من قبل يرجع مال الزكاة. فليش لكده؟ عامل عن ديان انت شو يرجع ديان شيء. وهذا اللي قاعد يصير في الصلاة اليوم، كنت في ابواب الايجار، ناس تخدم في القهاوي وياخذ الاوروبيات، وناس تخدم في الكيوسكات، يعمل للراجل يعطيه 500 ولا دينار ويحط في جيبه مش حقه. لانك اذا ما يقعش فيه الاذن يعني من صاحب المحل باخذ يعني تلك المنح فهمتني، فليس له حق فيها، كله يرجع المولى المولى. اخو شيء اي اخو شيء ها؟ لا مش راوي انت مش هو غني حق في ذلك فهمتين في ذلك المال انما يستأذن فيه سيده او من استاجره، يقول راني انا ساعات المديون الناس مسيرش غاخي، كان قال له خذ ياخذ على روحه، كان قال له يرجع لي انا اي حاجه مش تتمد يرجع للكيس. ما ياخذوش في الوظيفه، الشخص اللي يخدمه هو عامل على اموال الزكاه. تمام. والنبي الرضي قال هل جلس في بيت ابيه وامي حتى ياتي ذاك؟ ففهم الناس ان هذه العطايا في الوظيفه لا تحق له، انما مردها الى السيد والى صاحب المال او الى صاحب العمل او الى صاحب التجاره. هذا لازم يفهموه. ولكن احنا نقول فما ناس ما يحبوش فعلا، وفما ناس جرى العرف او في المقاهي مثلا معروف، فما معروف في القهاوي كي ياخذوا القرب وعارف انت اما يقسموه هما وعرفهم ولا ياخذوه بالاذن. وفما ناس ما يحبش. انا نقول لك بيع هذه، انت مستخدمك اجير نقول لك بيع لي مثلا هالغرض هذا ولا الاثاث هذا، قول له ثريا 120000 بعتها 150، شنو حتى كنت تجيبه؟ شكون قال لك ساعه 130 او 150؟ قال لك بيع 120. قل يا اخي 150 احسنت يا بني. وان اخويا كنت تقول والله لا عاد الربح قاعد 120 120 ما سنبيع خلتني باللي انا يعني نحب نزيد به نفع خلتني صاحب المحل. بيع كما قلت، قال لك من 150 ل 120 تبيع له من 150 ل 120، تبيع ب 110 ولا تبيع ب 160، بعت 200 مش ترجع له. تمام؟ نعم. لا ما تدخلوش على الفتاوى تقول انا عدى معانا ابن المتبيه كاعطي خذينا صوره فقهيه مع المهم. انا ما تشحوش مع المهم. انا سيد ولا هات هات بعد نعم اللتبيه في اكثر النسخ اللتبيه اي هو طبعا الرجل عن قص النية قال هذا لي وهذا لك، ظن انا ذاك هديه، لكن ليس من حقه لما كان عاملا على وظيفه جمع اموال الزكاه، لانه هو مستخدم من قبل امامه او من قبل سيده او صاحب الامر او صاحب الشركه. ما اشتغلش وحده، هذا مثله مثل الوكاله، زيد تعلموا هذا باب التجارة باب الوكالة كلاهما سيان، ليس له حق التصرف إلا فيما أذن له فيه صاحب المال أو صاحب الوكالة. يعني أنا كي نجي مثلا اليوم نعطيك دينار نسهلوها باب الوكالة، نعطيك دينار ونقول لك جيب لي كاس دينار سمو دينار، تمام؟ امشي انت تجيب لي زوز كيسان بخمس ثانيه، يعني الواحد بخمس ثانيه جبت لي زوز. قلت لي يعني بقيت عارف بيه جبت لي زوز، ما كنتش اقفل ثانيه، ما تتصرفش حتى لو كان هذا يراجع في مصلحه من وكلت. قال لي كيس الدينار ما تجيب له كم كيس الدينار؟ يا اخي الكيس بدون ولا 24 ولا التوزيمة 500 ما تشريش، جيبوا له الدينار. لكن والا تدخل في باب الضمان. قال لك انا خويا اشتري الكيس. قال لك يقول اعطيه لي انا ما دام الناس لا تمشي ترجعها تجيب لي كيس الدينار. هذه صورة الوكالة، ما ضمن حق التصرف، مثلا يمكن عبارة يدي. هو ما مشاش في بلاصة يدي، فما بدي يدي، فما بدي يرجع له، مش يدي. وإلا تصير ضامن، مش معناتها ضامن. أنت ترجع له فلوس. ولا تجيب له الكيس، تتحملها أنت زوز كيسان هذوك، خذه، مش تجيب لي كيس اللي أنا قلت لك عليه. إذا كان عن طلاق. هو طلاق إلا إذا ما تصورت تمشي تجيب له حاجه من بعيد. طبعا احنا نقولوا بعض يعني بعض المحق بعض يعني البيوع المحقره يعني الصغيره التي ليس فيها المال الكفيل ربما يعني يقع فيها العفو. انا كان يبعث الرصوص يبعث كالولايه وكاليون وحمامه وكريم في الاخر تجيب هذا المشكله. ها؟ هذاك الكل باش تضرب من ودي. بس يعرف شو وقتك. ها؟ ومش تعب. وحمالة الكاميون عادي والسلعة مش تعاود ترجعها مرك عارف انت والوداني مش يرجع لك ولا يرجع لك مش يعني ودي تشري له اللي حاجته به ليش انا خسير الكل جيب له كيما قال هذا هو يعني سهلوها جيب له كيما قال ما تتصرفش لا بما يعود اليه من نفع ولا مصلحة ولا زيادة جيب له كيما قال هذا هو نعم أكبر تعبت في البيوع وتعبت في عاد بشيء ما كتبت الشيخ قال مثلا ولازم تجي يعني المد كتش حاجة المد ليش لي حاجة؟ ليش كريم وعطاك وعطاك ما تمشي المد عربوا ولا انت عربوا؟ اي ما تخش المد عربوا بعد تراجع تراجع عن الشيخ الشيري قال له خويا اعطيني فليزيك ما صح ليش من غير قتل ما ظلمة في الخطوة. انا عقل البيع فيها مش عادي. كبير كان تخدم فيه. اي اي قال له خرج انا نعم نعم. هو قال له كنت غير لكن بالسيد الشركة ديك قال له وقفها وغاروا قتل مثال فتوجي له قبل لك من الفلوس. يس. كان تحت الزيجة بطل دوروها. بطل اي. فهمت اذا كنت حاجة كيفاش شنو شي عمل. يعني رجع له ولا ما يرجع له؟ يرجع له والخسارة كسرها هو الشعبي. فهمت؟ العربون يرجع. ها؟ والمرة الجاية ما عادش يقبل حق العربون. يبقى صورة قبول قبول يعني فهمت العربان إذا يعني تراجع من أعطى العربان في ذلك المبيع فعليه إعادة المال. لذلك يعرف انه اذا قبل عربون راه باش يرجع في صوره الاخر في ما حدش يكمل شيء او ما حدش يكمل البيعه. والا ما يقبلوش تسمع. اي. اي اي انا ما نقبلش بالصوره هذيك بس انا بعد ما نقولش ما نبقاش اللوم اقول كنت عطلت من ثلاث ايام ولا اربع ايام ولا قلت نجم البيع حي خمسه ولا كلموني وانا مستنى فيه ما نقبلش عربون بيعته. نقول في الاكيد مش عربون. ها؟ هو منهي عنه فلذلك يعني لو وقع خمس يعاد وذاك علاش؟ يعني هو يعني الصوره هذه وقع فيها جدل كبير عند الفقهاء وجاء فيها نص ان كان ضعيفا ان النبي نهى عن العرباء وهو ضعيف لكن جرى عليه العمل لانه اخذ المال بغير حق ما وقعش يعني فهمتني حق خير ما انتفعش بحد شيء شنو اللي بيتني انا خاطر عقلي ما خويا ما نقبلش انا لا نقعد في عقائي ولا نستنى في هذا الحكي. وانا كده فرجلك مش كده بس. نعم. بس ما حاجه اخرى ذاك الكريم ما بيعطوه باطل هذاك. هذاك باطل في باطل تعرفها ونشوف كويس. باطل في باطل المنطق. الكيري المسكين مستضعف في الصورة قانونا هذيك نقوي لك عزمك في الجانب هذا غير الكونترا العقد الإيجار المنصوص عليه القانون ما تسميش تسميش هذا صار من المتعارف عليه بين الناس أما حتى في القانون يحميك أنت يحميك شوف هذاك يعطيه تصدقه بتاع كده شهرين مش ضمان فهمت مش ضمان هو مضمان ياخذ بيه تتكسر حاجه مش كريش شهر اللي بعده لازم تفهم انت كي يزيد الاموال هذيك على اي وجه انت كده ضمان هو ضمان ضمان احنا بدلنا النوم دم اثنين يقول له اخويا تخرج لي تهرب لي بورقة ضوء تهرب لي بورقة ماء كسر لي هو ياخذ هذاك كرهن على احتمال انه يهرب فهمت فهم تزيدوا هذاك على شهرين وثلاثة على اساس حاطينه كراهية ثلاثة شهور يعني مد له حق ثلاثة شهور من الاول فهمت هو قاعد يرتفع بالشهر الاولاني مازال ما دخلش في شهرين ما دخلش خمسة مش هذاك اما احنا كان جينا فينا بخير كما التزم العقود الشيء ده يقول يعني لا أصل له ما أصل له ولا وجه له في الشرع شروط باطلة التكريم أخويا كان من أجل كان أخويا خايف منه تعرف إنسان مدمر فهمت إنسان فهمت ما يسمح فرش وإذا كان حلل وانت حر فيه محلك يكسر بعض الظهر يكسر ويخل منافع البيت تمام ويتعدى لك على نقطة ضمن ولكن قل لي انت تخاف تقول لي ليه انا مش بدي انا انا ما احكي لك الصوره كيفاش لازمها تكون دق الكل خويا ما يلزم القوة يعني كان هو هك فلت من الحقوق فهمتني يعني ومن الضمان المستحق فهمتني هذيك ما مردعوش هنا فهمتني مش انا مرد هو كذلك علاش نستخدم القوة العامة في صورة يعني الاعتبار والتلف والتقصير هذه مجرة من تلك الحقوق فبيتصرفش معاه يجيبوا له واحد ياخد منه دكتور اللي هو السلطان اللي هو السلطان في الجانب هذايا مرة يصلح ومرة ما يصلحش على كل يا سيدي نتعدى سؤال لابن بيضاء أخواه منها سهل صفوان اسم بيضاء دع اسم أبيه واحد شرح بيد الحسنة أحد أمراء الصحابة على الشام هي أمه وأبوه عبد الله بن مطاعم الكندي عبد الله بن بحينة وهي أمه وأبوه مالك بن القشت الأسدي سعد بن نعم سعد الأسدي سعد بن حجة هي أمه وأبوه مالك بن جيد بن معاوية من التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية واسمها خولة وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إسماعيل بن علي نعم الطبيلة خولة من بني حنيف وذلك عرفت ولد تسمى محمد بن الحنفية لأن خولة من هذه القبيلة هي زوجة علي بعد فاطمة علي ما تزوج على فاطمة إلا بعد ما مات بعد ما مات خلاصه طبعا يعني بالتعاقد يعني اللي مات في المرض قعد وفي المرض ما عددش عليه من هي هو شو لكن ما تخلف في خاطر أمه لو يأخذ عليها يعني ها بنت ليلى ابني ليمون ولكن ما حبش شايف ان الوضعيه ما تسمحش مع وجود فاطمه من بعد يعني شايف حياته بتدخل يعني المساله يعني مساله طيب قال تعالى فانكح ما طاب لك المعلقه بما يطيب لك يعني الاصل فيه ماذا هو الاستطابة والاستحباب إذا هو رغب مع الفقر مع الميزير يزيد هدي عبد السنت ومع برد السنت تهبط السقف السنت ولا يرمى رغب ما غادي يشد بلا يصل لك حساب وما يأتي ما يخالف ذلك. شيخ ما أعرفش هذه. إسماعيل بن عليا هي أمه وأبوه إبراهيم وهو أحد الأئمة الحديث والفقه من كبار الصالحين. قل فأما بن عليا الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إسماعيل بن عليا. فالنبي أقسم على نفسه هنا ولم يقسم على علي. النبي أقسم على نفسه ولم يقسم على علي. يعني لو تصورنا أن النكاح قد وقع فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتصرف تصرف آخر ينجم يكون فيه يعني احنا كل هذا مصر فخليه ما دام مصرش بكذا ما نحتملوش هو مصرش بكذا يعني. قلت فأما بن عليا الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إسماعيل بن إبراهيم هذا وقد كان مبتدعا يقول في الحق القرآن. شكريكم إسماعيل بن إبراهيم هذا هو الذي لا خطأ إسماعيل بن إبراهيم بشوي بشوي لحظة أرجع لفوق أرجع إسماعيل بن عليا هي أمه أي يرجع لمن غادي إسماعيل بن عليا هي أمه وأبوه إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم يعني شيء أي يمشي يمشي ساعة أقول وأبوه إبراهيم هو أحد أئمة الحديث والفقه طيب فأما بن عليا الذي يعصم إليه كثير من الفقهاء فهو إسماعيل بن إبراهيم هذا وقد كان لا فهو إبراهيم بن إسماعيل إيه فتضيعنا ما ريتش استغرب إيه ها إبراهيم بن إسماعيل ابن إبراهيم فمتى أبوه إسماعيل هو المحدث الإمام الجد ولد إبراهيم ده كان في أموره تعبة برشا وكان هو الشافعي يكون هناك في مصر هذا كان مبتدع أيوة ولده ولده البوس اسمه اسماعيل ابن ابراهيم في اسماعيل المحدث جابت كل سماه ابراهيم ابراهيم ابن اسماعيل فالذي يعزو اليه الفقهاء فهمت هو الطفل صحيح كان معتزلي جهمي فهمت مجرم وابوه من ائمه الخير والفقه ايه لم ايش مصالح امشي ابن هراسة هو اسحاق ابراهيم ابن هراسة قال الحافظ عبد الجليل بن سعيد المصري هي ام اسمها بنت سلمة ومن هؤلاء من قد مسلم الى جدته كيعرف بنية قال زمير بن بكار هي ام ابيه امية بشير الخصاصية اسم ابيه معبد والخصاصية أم جدي الثالث هذا صاحب حديث المرور على القبر في بالنعلين الذي قد انزعهما ومنها كانت سنة أن يستحب عند الدخول إلى المقابر نزع النعال يدخل هذه بشير قال الشيخ أبو عمرو من أحدث ومن احدث ذلك اهلا شيخنا ابو احمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينه وهي ام ابيه. قلت وكذلك شيخنا العلامه ابو العباس بن زيد بن يحيى. الصحيح مشدد. قلت وكذلك شيخنا العلامه. انا سهلوها كيك من سكيف كيك. ما في كيزيز تكون شيخ يعني كيك. ممكن تجديدها اصلا. طب تعليق في المجموعة الفتاة أنا هذا في يدي إذا بشاملون أخو ماذا فهمت وردود على الشد هو كل من تاني خلاص شد ولا فعل ولا خطف هذه الشخصية هي مشهورة جدا في جد في جد وشد لا قلت وكذلك شيخ العلامة أبو العباس بن تيمية هو أحد أجداد الأبعادين وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبي القاسم بن محمد بن تيمية بن تيمية الحراني ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحنين فهو رجل على البغلة يلقوها إلى نحر العدو يوم ناوي لو واحد قال ذكره أحمد بن عبد الحليم فكان يكتب في أحمد بن عبد الحليم شفت ليش معروف بالجد بنسبته للجد حتى بكنيته مش معروف قلت يعني هذا ذكره أبو العباس وكذا طويل يعني استحضر يعني بكنيته ليه باسمه معروف معروف بالجد ولد حليم صورتي تقول ولد حليم في الفتاوى ليش صورتها يجي زمان راح تقول سمان العلم منصور يعني ولد حليمة تقول ذكرها وتقول فتاوى حليمة تقول هذه يعني يمزح مش بالحق ايه نعم امشي امشي ومنهم من ينسب الى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو راكب على البغلة يركبها الى نحر العدو وهو من لون المسك يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب فهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الكبير عبيد بن الجراح فهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري احد العشره واول من لقب بامير امراء الشام وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما وهذا اللقب يعني منتشر في بلادنا فهي يعني قصه فيما نعلم حجازيه اصيله عائله الفهري ونحن معروفين في نادي الخاص. مسلم الفهر. لا هم قبيلة هذا فهر. رأس القبيلة هو فهر. مش فهر متسميش فهر. فهمتني؟ فهرون كده مش تسمى. موجودين على بسيط فهر. مجمع ابن جارية هو مجمع ابن يزيد بن جارية هاي للتشديد مجمع ابن جريج وعبد الله بن عبد العزيز بن جريج ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي صاحب المصنف وكذا أخوان عثمان الحافظ والقاسم أبو سعيد بن يونس عن المشهور أبو بكر ثم عثمان يعني فالأول ثقة ثبت الحجة وعثمان يعني محله الصدق نعم ومنهم من وثق القاسم مش معروف أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر وعبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن الأعلى الصباحي ومن نسب إلى بيت أبي المقداد بن الأسود وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي الزهراني والأسود وابن عبد يغوث الزهري الزهري وكان زوج أمه فهو ربيب فتبناه فنسب إليه الحسن بن دينار والحسن بن واصل ودينار زوج أمه وقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار بن واصل سنة 52 في الناس في المسلمين على خلاف الله سهلين أبونا الله كلها سهلين متشاكل مختلف أجداد أمهات بيبا هذه يتعرق على هذا الأسفل ينسب ليست يعني نسبة الإلفة أو نسبة الصلبة لا هي نسبة الحرمة هي طبعا يدخل باللب باللب هو الآن صغير هو ولا كبار صغار ولا كبار. إذا ولدها ولد أبناء في مدن المتطورة. نعم. معناها هي إيه إيه كم بناتك كم بناتك؟ معلش قلت أنا نفكر بينا معناها نفكر بالمرأة بينا أدور. هذا يمكن هذا بالشافعي من ملنا معه. أنا في يوم الخطبة يعني. إيه فهمت. زوجها ما زال ما تخرج طلق قبل ما يدخل. ينزل ياخو بنتها هذا فيه خلاف ولا صحيح جائز. شيخ ما بدأ جناح. ها؟ في الولاد. فهمت مين؟ لأن بعدين كي ناخذ العطف وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قالوا فقط إذا ما دخلش بها حلوا لأبنائه من الذكور ابناتها يعني مش لي هو ومن ما العطف على الأب والأبناء وعلى عكس بكسر رجاء عن الأبناء أي مش فلا جناح عليكم عم عم الزوجة وعم الأبناء فأنت بصيغة الجمع أكثر وهذا وقع فيه خلاف ينجم ينجم إذا ما خذاش فأنت في ناس من ياخذوا ولكن قلة يعني قلة حكاية بس النوع الثامن والخمسون النساء التي على خلاف ظاهرها وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمر البدري زعم البخاري انه ممن شهد بدرا لكن ما يرثيهوش ما يرثيهوش الرداد ما يرثيهوش يعني زوجها والعكس أنا مش قلت الوصيل، مش قلت الوصيل من جد. لا تنزل معايا من فوش إلا إذا هو وصل مش عارفين يعطيهم يعني. يقول مثلاً تقسم كان يحكي غير وصيل وصل بس عم. إيه شو دخله في السورة يا جماعة؟ على جبت في السورة. أنا ربيب ليش نقول ليش ربيب وما يكتب الوصيل؟ يوصي بربيته يعني لازم يوصي ايه نخشى اكثر من يوصي وشا ديما مشاكل في الوضعية دي ما اعرف وشا بالاخص كان زاد هو عنده صغار ها وخذا الامراه ديك بالصغار وتلقاها يعني مهوبة مش منظم ما يعطيش الحق فتقول لي عداوة بين هذا وهذا في يكره مركز بوك ما اعرف الناس كلها ما يريدش أن يصبها به يعني الحق قبل ما تجد ذلك أكثر هذه مخصومات المشروع إيه أمشي وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري زعم البخاري أنه مما شيء بدر الخلاف والجمهور قال إن الخلاف بدر عن القصة إليها في الموضع يعني صار ينسب إليها سكنا وإقامة واستقامة لهنا يتوهم انه شاهد بدر شاهد الغزو. لا ما هذا هو المراد. يعني عقبه بن موسى يعني هو امام الغزو. محمد بن اسحاق بن مسار هذول ائمه الشرق. والبخاري ثبت كثيرا في كتاب المغازي هؤلاء الائمه المتقدمين شاهد الغزو. هم اختاروا انه ممن سكن وليس ممن شهد. ولعله هذا هو فيكون هذا وكان شهد بدر من زيارة البخاري من قبل إدراجه. شفت كيفاش يقول الظاهر ما هوش القطع أخوان تحتمل من كلام البخاري فتقول هو مطلع حكاية كان شهد بدر. سليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم وانما نزل فيه فاصبر اليه ارجع له. شوف المخالفون انما يحتجون بقول ابن اسحاق والواقدي بن سعد. سليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم وانما نزل فيه فاصبر اليه. كل صراحه من قدم حب على ابن اسحاق في السيره والمغازي والتنزيل هذا امام كشف ما يتقدم عليه حد لا في المدينة ولا في جميع الأمس وجميع السيرة يعني الموكولة يعني أكثرها يعني المعول على كتبه هو وموسى بن عقبة. كان موسى بن عقبة ما عندوش نسخة مستقلة يعني كلامه مذكور في بعض التواريخ ويذكر أنه جمع يعني كتاب في المغازي ولكن ما نعرف ما نعرفهوش النسخة الموجودة الآن إنما بعض الورقات الموجودة فقط ما فماش نسخة كاملة. ايه الامر بالزياده ايه اصحيح شو ممكن تكون مخوض سيره ابن هشام مختصر سيره ابن اسحاق ولك فيها وفيها فيما عندكم من زلكم كتابات وعندكم القواعد انتم ما تشوفوا فالضعف الذي فيها في بعض الوقائع والشهود لكن كله ابن صاحب الاسناد يعني مش هو ضعف شكون الامام لم تثبت في الزيادات فقط في الاوصاف اي اما اصلها يعني هو اغلب هو صحيح. نعم امشي. ابو خالد الدارياني لفظ من جمالان نزل فيه ايضا انما كان من موالي بني اسد. ابراهيم بن يزيد الخوزي انما نزل شعب الخوز بمكه. شعب الخوز انما نزل شعب الخوز بمكه عبد الله جمعها شعاب شعب جبل عبد الملك بن ابي سليمان الارزمي وهو بطل من فزاره نزل في جبالته من كوفة. محمد بن بعد جد ها صعيب بعد اسم هذا وعندنا 50 شخص يقول لك هذا الشيء بيكتب في الجبل وانا قد ايه هذه بيحصل نص كده انا نص كده خلق خمس جيران يجربوني ليش جيران ولا حس والله ايميل حق استانس بيه المشهد ما استسر واحد مرة على مرة يتذكر الموت بزيارة المقابر أنا يسكن بجنبه بس أحس شيء لكن الناس اللي يحفلوا في المقبرة ما يصلوش بالنهار ذكروا ركعة يبنوا في المقبرة مصباح الليل ويتكيب ويأخذ زيجار ويحفر ما يتذكروا ويقول يا أخي شيء استنسوا ما أعرف أي يسكن بعض المقبرة بعض البقيع حاسم يقول سكن بجانب البقيع مسكن بجانب البقيع يقول كان يحفر محمد بن سيرين العنقي بطل من عبد القيس وهو بني يديه كلهم نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم يقول حتى محمد بن إسحاق اليسار لما دخل بغداد سكن بجانب جبل هذا كثير انا تعرف فهمت حاجه من بعض يعني من بعض التواريخ في من سكنوا يعني المقابر او بجانب المقابر اكثر من الناس الذين جاءوا مؤخر في سكن تلك المدينه او في ذلك الموضع وثانيا ان هذه المواضع رخيصه تمام وزد على ذلك أن المقابر تأتي في أطراف المدن وفي أطراف القرى، يعني آخر آخر القرى والمدن تكون بلايس نائية، يحب العلماء العزلة مع ذلك، ما يحبوش الخلفة برشا، ومع زيادة يعني أنهم ما همش أهل الوطن، جو مخر، يعني ما همش من السكان دقدم، ولا يخذوا حقا من عمران الثانية معهم. أكثر من يسقط الأحيان في عقد التمرين كلهم هو مش من هون وجاء وعاش في 15 10 سنين طرف تراب في آخر وطرف وفالذلك شوف الأحياء الشعبية أترى هي اللي جاءت الأحواز ومخلطة وما هيش نظيفة فهمت للرخص فهمت تزيد أن ما همش أن يقدم في المدينة وتشوفوا اللي يسكنوا في المدينة العربية في المدن يعني في الأحياء القديمة أقارب ناس عين يعني خمسة خمسة ستة سبعة جنود يسكنوا هذا النظر غني ولا فقير أما عيين الكبار فهمت عيين الكبار نعم يمشي أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو تزديد ولكنه أرسل إلى قبيلة أمي وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن جي السلمي حفيده هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي ومن ذلك مقسم مولى بن عباس بنزوله له وإنما هو مولى لعبد الله بن حاتم بن أول وخالد الحذاء إنما قيل ذلك من يوسف عندهم ويزيد الفقير لأنه كان يأذن من فقار ظهره. نعم نقول أنا أقول خالد الحذاء كان يقول بحر السبطي في المنطقة فلما نزل إليه هذا شنو المعنى هذا المقصود إنما قيل له ذلك الجلوس عنده يقعد في سوق البلاغجية ديما بحضرهم سموه الحذاء هو الأنهار طيب صبر هي هم الزر ما دام عنا خزير